Activity 35. Do you understand the directions? نشاط الخامس والثلاثون. هل تفهم الاتجاهات؟ استمع إلى الأسئلة والاتجاهات. اتبع الاتجاهات وكررها. اكتب أسماء الأمكنة المفقودة في هذه اللائحة. Listen to the questions and the directions. Repeat the directions. 1. You are in the park. Excuse me, how do I get to the bank? The bank? Yes, when you leave the park, turn right. Take the second street on the left, then take the first street on the right. It's on your left, near the bridge. Thank you.